كذلك يحرص طالب العلم على قضية المروءة، رجلا كان أو امرأة. والمروءة كما قال أهل العلم هي فعل ما يجمل والابتعاد عما يشين، أن يفعل الإنسان ما يجمله بين الناس وأن يبتعد عما يشينه بين الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو علمت أن شرب الماء البارد يضر في مروءتي والله ما شربت الماء إلا حارا. إلى هذه الدرجة. ذاك ينبغي طالب العلم يحرص على أن لا تخرم مروءته، أن يكون دائما يعني يحافظ على هذه المروءة، لا يشينه شيء أمام الناس، بل يتجمل بالأفعال الكريمة بالخلق الحسن وما شابه ذلك من الأمور.